بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستدلال على المدعى من خلال النصوص الخاصة، لأننا قد ذكرنا بأن المشهور بين الأصحاب هو القول بجواز أن يأخذ الشخص الحقوق الشرعية من زكوات ومقاسمات وأشباهها من الجائر الذي يستحل ذلك فيتملكها الآخذ، خلافا للعلمين الجليلين الفاضل القطيفي والمقدس الأردبيلي. وقد استدل على ذلك بعدة أدلة أشرنا إليها، كان آخرها التمسك بالنصوص الخاصة الواردة في خصوص المقام. وقد ذكرنا أن أول هذه النصوص الخاصة هو التمسك برواية أبي عبيدة الحداء، وقلنا أن دلالتها على المدعى من خلال فقرات ثلاث قد تضمنتها الصحيحة. الأولى قوله عليه قوله وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. الثانية قوله إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. الثالثة قوله إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه من غير كيل إلى آخره. المقدس الأردبيلي أشكل على هذا الصحيح بعدة إشكالات. كان الإشكال الأول الإشكال السندي بدعوى أن أبا عبيدة الوارد في هذه الرواية لم يوصف بوصف أو لم يقيد بقيد، وهو مشترك بين الثقة وغيره، ولا يوجد ما يدل على كونه الحداء، مما يعني أنه يصعب الالتزام بصحة السند. لكننا قد ذكرنا بأن هذا الإشكال قابل للدفع. الإشكال الثاني الذي أفاده المقدس الأردبيلي قال بأن أقصى ما يفيده الصحيح هو الدلالة على حكم الزكاة خاصة، فلا يدل على شراء الخراج والمقاسمة. ومع فرض الالتزام بالتعميم والقول بأنه يدل على جواز شراء الخراج والمقاسمة، فإنه مخصوص بالشراء ولا يشمل البيع، مما يعني أنه لا يصح، فلا يشمل البيع ولا يشمل الهبة ولا وما شابه، مما يعني أنه لا يصح قياس جواز هبة هذه الأمور وسائر التصرفات على الشراء. وبعبارة أوضح، إن هذه الرواية في البداية دالة على مسألة الزكاة خاصة فلا تشمل أزيد من ذلك، ثم على فرض التوسعة والقول بأنها شاملة فإننا نقول بأنها مخصوصة بخصوص الشراء، فلا تشمل غير ذلك من الموارد من هبة أو ما شابه. يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن يقال بأن الفقرة الثالثة من الصحيح، وهي قوله عليه السلام إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل، هذه الفقرة الثالثة صريحة في الخراج والمقاسمة بقرينة قوله قبل ذلك فإنه يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه. ثاني يجيئنا القاسم، هذه أقلا له إن لم تكن صريحة في الخراج والمقاسمة فلا أقل من وجود علاقة شاملة للخراج والمقاسمة، وعليه يمكن التمسك بها على المدعى. الأمر الثاني قال المقدس الأردبيلي بأنها لو تمت فإنها واردة في الشراء فلا تتم في غيره. أقول عدم ورود غير الشراء فيه يكفي في دفعه القول بعدم الفصل بين الشراء وبين غيره، فما دمنا نقول بعدم الفصل بين الشراء وبين غيره فيكفينا هذا لثبوت الحكم الثابت للشراء لغير الشراء، مضافا إلى ما دل على جواز تملك جوائز السلطان فإنه يدل أيضا على جواز أخذ الخراج بغير الشراء كذلك، لأنه من ضمن جوائز السلطان من الخراج غالبا او الخراج غالبا، فما دل ما دام يدل على جواز التملك في تلك الامور فيدل فيها. الشيخ الانصاري رحمه الله اجاب عن هذا الاشكال بطريق اخر غير ما ذكرناه، قال بان العدول من التعبير بالجواز الى التعبير بالحلال في كلس الرواية يشعر بمناطي جواز الشراء، وهو ان المال حلال بالنسبة الى الاخر، مقتضى ذلك حلية كل تصرف للاخر باذن السلطان. الاشكال الثالث الذي ذكره المقدس الاردبيلي قال بان النص اخص من المدعى، لانه لا يدل الا على جواز شراء ما كان حلالا او مشتبها، فلا يدل على جواز شراء ما كان معروفا بانه حرام بعينه، كما لا يدل صريحا على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. نعم ظاهرها هو الجواز، لكن ينبغي او لكن لا ينبغي الحمل عليه، لانه ينافي العقل والنقل، وبالتالي يمكن ان يكون هذا هو سبب الاجمال من فيه فيحمل على التقييد. يمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بان السؤال عن اهل الصدقة وعن شرائها، فما دام السؤال عن اهل الصدقة وعن شرائها، كيف يكون السؤال والجواب مجملا؟ بل السؤال والجواب مبينا، لان السؤال محدد والجواب كذلك، كما انه لا وجه للحمل على التقية، خصوصا وقد قال القائل انهم ياخذون منهم اكثر من الحق الواجب عليهم، فكيف يقال بحمله على التقية وهذا القائل يصرح بانهم ياخذون منا اجل مما تعلق بذمتنا؟ فالحمل على التقية ايضا بعيدون. الاشكال الرابع قال ان من المحتمل ان يكون المصدق هذا الاخر قد جاء من قبل السلطان العادل وليس من قبل السلطان الجائر، ولا يخفى بان هذا الاحتمال مجرد دعوى عهدتها على مدعيها لا دليل عليه ولا شاهد، مضافا تأييد الى ان الاحتمال المذكور ساقط وان الصحيح ما فهمه المشهور من ان الرواية ناظرة الى السلطان الجائر، ان اخذ الاخذ اكثر من الحق الواجب يمنع من هذا الاحتمال، بل يؤكد كون الاحتمال ظاهرا في السلطان الجائر. الاحتمال الخامس والاخير قال ان من المحتمل، او الاشكال الخامس والاخير قال المقدس الاردبيلي ان من المحتمل ان يكون جواز الشراء يعود من اجل الاستنقاذ للمعاملة الحقيقية، يعني كان متعلق المعاملة زين الصدقات المشتركة، فحينئذ يجوز الاخذ من باب الاستنقاذ. ولا يخفى ان هذا الوجه الذي ذكره المقدس الاردبيلي خلاف الظاهر، ومع كونه كذلك فلا مجال للمصير اليه. اذا النتيجة ان صحيحة ابي عبيدة الحداء سالمة عن الاشكال، تمت الدلالة على مقالة المشهور، وما اشكله المقدس الاردبيلي تبعا لما قال به الفاضل القطيفي قدس الله نفسيهما الطاهرتين لا مجال للاعتماد عليه. ايضا من النصوص الخاصة التي يمكن التمسك بها في المقام والقول بدلالتها على المدعى موثقة اسحاق ابن عمار، قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظنه، يعني العامل، وقال يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، يعني ما لم يكن عنده علم تفصيلي بان الموجود في يد الظالم حرام فانه يجوز اخذه او يجوز شراؤه حينئذ. وبقرينة ما قدمنا ذكره فيما مضى في الرواية السابقة من أن الغالب فيما يكون في يد الظالم الجائر إنما هو الخراج والمقاسمة، فتكون الرواية حينئذ دالة على جواز شراء الخراج والمقاسمة. وبقليلة عدم الفصل بين الشراء وغيره نستفيد حينئذ جواز الإقدام على إجراء على قبول هدايا السلطان وجوائزه. فالرواية من جهة الدلالة تامة على المدعى، لكن قد يقال بأن الرواية ساقطة عن الحجية لكونها مضمرة، ومقتضى أن الإضمار لا يدخل دائرة الحجية يمنع من التمسك بها على المدعى. لكن كما عرفت غير مرة منا في المقام وفي غيره من أن الإضمار لا يعد أمرا مانعا عن الحجية، لأنه يمكن التخلص عليه بأحد البيانات المقررة في محله، فعليه لا يمنع ذلك من الحجية أو التمسك بالدلالة على المدعى. من النصوص التي يمكن أن يستدل بها على المدعى أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري من، أيضا دلالتها على المدعى كدلالة سابقتها. ومنها خبر أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما منع ابن أبي السمان، في بعض النسخ السمار، أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، يعني يسوون للعمل اللي يسوي غيرهم من الناس، فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قلت مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي الشمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ ظاهر صدر هذه الرواية حلية ما يعطى من بيت المال أجرة للعمل فيما يتعلق به، وظاهر دين الرواية حلية ما يعطى من باب العطاء. ولذلك ذكر المحقق الكركي بأن هذه الرواية نص في المقام على جواز أخذ جوائز السلطان وهداياه، وهو الذي يأخذها غالبا من الخراج والمقاسمة. على أي حال، هذه الرواية أشكل في دلالتها على المدعى من خلال أن عمدة ما تفيده هو جواز الأخذ من الأموال التي له حق فيها، لكنها لا تدل على جواز أخذه من كل مال. لكن هذا الجواب أو هذا الإشكال ممنوع بملاحظة ظاهر صدر الرواية وليلها، لأننا قلنا بأن الظاهر من صدر الرواية هو حلية ما يعطى من بيت المال أجرة للعمل فيما يتعلق به، وظاهر ليلة الرواية هو حلية ما يعطى من باب العطاء. فالإنصاف أن دلالة الرواية على المدعى تامة. المقدس الأردبيلي رحمه الله منع من دلالة هذه الرواية أيضا، فقال بأن غاية ما يدل عليه هذا الخبر أنه ربما كان في بيت المال ما يجوز أخذه ويعطاه للمستحقين، بأن يكون منذورا أو وصية، يعني شخص نذر أن يدفع إذا قضيت حاجة الفلانية أن يدفع لبيت المال، أو شخص أوصى بأن أمواله تدفع لبيت المال، أو مات ولا وارث له وهذا الجار يعتقد أنه وارث من لا وارث له فوضع يده عليه. فالحاصل يعني بأن يكون الموجود في بيت المال إما منذور أو وصية. فالإمام عليه السلام يقول بأنه لم يعطي ابن أبي السمان الشيعة ذلك، خصوصا مع كونه من العطاء العام وليس من الخراج والمقاسمة. النتيجة فالرواية تدل على جواز الأخذ، لكنها لا تدل على جواز الأخذ من خصوص الخراج والمقاسمة. ومن الواضح أن الذي أفاده المقدس الأردبيلي بأن كونه مثلا منذوران أو كونه وصية لهم أو ما شابه بعيد عن الواقع، بل خلاف الظاهر جدا. فالنتيجة أن الرواية دالة أو أن الرواية دالة على المدعى، نعم نستشكل في الرواية من جهة الضعف السندي، لأن أبا بكر الحضرمي ممن لم تثبت وثاقته أو البناء على وثاقته صعبون، أيضا إن الرواية معارضة للروايات التي تقدمت، تقدم عندنا ما يدل على عدم جواز معونة الظالمين، وصدر هذه الرواية دال على جواز معونة الظالمين. على أي حال، الطائفة الثالثة من النصوص التي يمكن أن يتمسك بها للمدعى النصوص الواردة في تقبل الأرض وتقبل خرائجها، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخريدة فتقبلها من أهلها 20 سنة أو فتقبلها، فإن كانت عامرة فيها عيوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل. إلى أن قال وقال لا بأس شأنه أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان. أيضا عندنا صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام فالرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله يكون من هذا شيء أبدا أو يكون أيشتري وفي أي زمان يشتري ويتقبل منه. قال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل منه. على أي حال، قرب دلالتها الشهيد اليزدي رحمه الله على المدعى فقال بأن أخبار التقبل على قسمين، ما دل الأول ما دل على جواز تقبل الأرض من السلطان، الثاني ما دل على جواز تقبل نفس الخراج. الذي ينفع في مقامنا للاستدلال بها على المدعى إنما هو القسم، خصوص القسم الثاني، لأن القسم الأول إنما يدل على صحة نفس تقبل الأرض وبعد ذلك فالخراج يكون عليه، فليس حينئذ معاملة على الخراج قبل أخذ السلطان لذلك، بخلاف القسم الثاني. الحاصل إن الصحيحين، نقول هكذا في التقريب، إن الصحيحين يدلان بوضوح على أنه يجوز للرجل أن يتقبل جزية رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطير كما نص على ذلك صحيح فضل بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، أو يتقبل جزية أهلها كما دل على ذلك صحيحة الحلبي. فالنتيجة إذن هو تمامية الدلالة على المدعى. والمراد من الضرائب المضروبة عليهم من جانب السلطان في المقام هو الضرائب المضروبة عليهم من جانب السلطان وهو دين عليهم للسلطان، والرجل يتقبل هذا الدين من السلطان ويدفعه إليه حتى يأخذه منهم. النتيجة أن الروايتين قد يقال بأنهما تدلان على المدعى ويصح التمسك بهما. الشيخ الأنصاري أضاف للاستدلال بغير ما ذكرنا الاستدلال بنصين آخرين. الأول ما رواه الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي. على أي تدل على، يقول الشيخ الأنصاري المدعى. أيضا رواية إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرج أرضه. ادعى الشيخ الأنصاري دلالتها على المدعى، إلا أن الإنصاف عدم تمامية دلالتهما على ذلك، لأن غاية ما في هذين النصين هو أن يتقبل الأرض من السلطان ويقبلها من الآخر، فالسلطان يرجع إليه وهو يرجع إلى الزارع. أما غير ذلك فلا دلالة للروايتين على شيء آخر. بعد هذا ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بأنه ينبغي التنبيه على أمور. قال: الأمر الأول، إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطات إلى آخر. حاصل ما يريد ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله في الأمر الأول هو أنه هل المعاملة على ما يأخذه السلطان بشراء ما في ذمة المستعمل للأرض أو الحوالة عليه أو نحو ذلك معاملة غير جائزة كما يظهر من عبارات الأصحاب، أو أن المعاملة على ذلك جائزة فيعامل على الخراج قبل قبضه كما هو المستفاد من المحقق الثاني وصاحب الرياض وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله في المقام. قال: وجهان. استدل للقول بالجواز وهو الذي اختاره المصنف والمحقق الكركي والسيد صاحب الرياض بظاهر الأخبار التي تقدمت التي وردت في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان فيثبت المطلوب، بل يمكن أن يتمسك لذلك بوجهين آخرين بصحيحة الحلبي وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمتين، حيث تضمنت أن الرجل يعامل مع ما في ذمته متقبل الأراضي وهو مما يأخذه السلطان لا مما أخذ. الثاني ما أفتى به المشهور من أن خراج الأشجار على مالك الأرض والأشجار وليس على المساقي كما ذكر ذلك المصنف. نعم يصح أن يشترط ذلك على المساقي، فعندها يعامل معاملة مالك الأرض والأشجار فينتقل له الخراج من ذمة المالك إلى ذمة المساقي. هذا ما يمكن أن يستدل به على له القول بالجواز. قد يستدل الاختصاص بصحيحة أبي عبيدة لأنها تضمنت إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، لكن هذا الاستظهار على الاختصاص من خلال هذه العبارة ضعيف، حيث أن التعبير بالأخذ والعزل بصورة الماضي لأجل أن المشتري يريد أن يشتري نفس ماله الذي يدفعه بعنوان الصدقة والخراج، فحينئذ لا مناص إلا أن يعزل ويؤخذ ثم يشتري، وإلا لزم أن يكون المشتري مشتريا لمال نفسه وهو باطل كما سبقت منا الإشارة إلى ذلك في البحث السابق. فإذا خلاصة الأمر الأول هو جواز شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها كما أشار لذلك المصنف. التنبيه الثاني يتعرض فيه الشيخ الأنصاري إلى أمر حاصل ما ذكره في هذا التنبيه: تعيين حكم الأراضي الخراجية في زمان الغيبة، حيث لا شك أنها ملك عام لجميع المسلمين، وأن أمر التصرف فيها وفي خراجها يرجع إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الكلام والإشكال حينئذ في حكمها في زمان الغيبة، حيث اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك، وقد عدها السيد اليزدي رحمه الله في الحاشية إلى ثمانية أقوال. أنا أشير إلى ما هو المهم منها، وفي مطاوي حديثي أشير لكلام الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه. القول الأول قالوا بأنه لا يجوز التصرف فيها ولا في الخراج إلا بإذن من السلطان الجائر، لأن السلطان الجائر ولي هذا الأمر بعدما غصب الخلافة، وبعبارة أدق، إنما يرجع في التصرف في هذه الأمور إلى ولي الأمر، وولي الأمر في المقام هو السلطان الجائر، فإن السلطان الجائر بعدما غصب الخلافة تعين له هذا المنصب حينئذ. وقد اختار هذا القول جماعة من المحققين كعلي بن هلال الكركي أستاذ المحقق الكركي، واختاره الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسانق، بل قال الفقيه السبزواري رحمه الله في كتابه الكفاية أن اتفاق الأصحاب على ذلك. وصرح بعضهم بأنه مع عدم إمكان الرجوع إلى الجائر فالأمر إلى الحاكم الشرعي، والباقون ساكتون عن ذلك. الشيخ الأنصاري ناقش في صحة نسبة هذا الكلام لهؤلاء الأصحاب، وفصل كلامهم ببعض القرائن الحافة بالكلام، ولذلك قال بأن مرادهم من قولهم أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا أخذ شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه، هو أنه لا يجوز منع الحصة مطلقا بأن يتصرف في الأرض من دون أجرة، لأنه ملك للمسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحه. يعني يقول إذن هؤلاء ليسوا ناظرين إلى جواز الإعطاء للجائر، وإنما نظرهم إلى لزوم دفع أجرة عن الأرض، أما أنه تعطى للجائر أو لا، لا دلالة لها على ذلك كما سيأتي في التطبيق. على أي حال هذا القول الأول. طبعا المستفاد من هذا القول حصر جواز التصرف بإذن الحاكم الجائر وعدم كفاية غيره، سواء كان الحاكم الشرعي موجودا أم لا، وسواء كان الرجوع إليه ميسورا أم لا. لكن لا يقطع عليك ضعف هذا القول وكونه من الأمور المستهجنة التي لا يمكن القبول بها. القول الثاني، قالوا بأنه مع إمكان الاستئذان من السلطان الجائر لا يجوز التصرف إلا بإذن من، ومع فقد السلطان الجائر أو عدم الرجوع إليه فإلى الحاكم الشرعي. طبعا يختلف هذا القول عن القول الأول، لأن القول الأول نص على عدم جواز التصرف إلا بإذنه، هذا يقول لا، إذا أمكن الاستئذان فحينئذ يختلفان من هذه الناحية. على أي حال أقول هذا القول كسابقا لا يتوافقان مع أصول الشيعة القائلين بعدم مشروعية حكومة السلطان الجائر وتصرفاته، فإذا كانت حكومته وتصرفاته غير جائزة كيف يمكن جعل الاستئذان منه أصلا وعدم لزوم الرجوع للحاكم الشرعي مطلقا كما هو مقتضى القول الأول، أو أنه يرجع للحاكم الشرعي بعد عدم إمكانية الاستئذان من الحاكم الجائر كما هو مقتضى القول الثاني. على أي حال فهذان القولان مما لا يمكن المصير إليهما ولا قبولهما بوجه من الوجوه. القول الثالث أن الأمر أولا إلى الحاكم الشرعي، ومع عدم الحاكم الشرعي أو عدم إمكان الاستئذان منه يوكل الأمر حينئذ إلى الحاكم الجائر. بناء على هذا كفاية إذن الحاكم الجائر متوقفة على عدم وجود الحاكم الشرعي، أو متوقفة على عدم إمكانية الوصول إلى الحاكم الشرعي، أما إذا أمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي فلا. هذا القول يستفاد من عبارة الشهيد الثاني في كتابه المسالك، لأنه فرق بين الأمثال وبين مقامنا، وهي ما يؤخذ من الأراضي الخراجية في زمن الغيبة. ووجه الفرق أنهم عليهم السلام أذنوا لشيعتهم في التصرف في الأمثال في زمان الغيبة لأن ذلك حقهم، فلهم الإذن فيه مطلقا، بخلاف الأرض المفتوحة عنوة فإنها للمسلمين قاطبة، ولم ينقل عنهم عليهم السلام الإذن في هذا النوع والجواز بأن يتصرف فيه الشيعة بقول مطلق. ولأجل ذلك يجب الاستئذان في كل مورد مورد مع إمكان الاستئذان. القول الرابع هو القول بأن الأرض الخراجية معطوفة على الأمثال، وأن الأمر أولا إلى الحاكم الشرعي، إلا أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لما أمضوا تصرف الحاكم الجائر في المصالح الموجودة فلا يحتاج حينئذ إلى مراجعة الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه حتى مع التمكن من ذلك. وبعبارة أخرى، إذا بادر الحاكم الجائر وتصرف كان تصرفه نافذا فلا يجب الاستئذان حينئذ. الظاهر من الشيخ الأنصاري رضي الله عنه والقول الرابع، ولعل هذا القول أعني القول الرابع يختص بما إذا بادر الجائر إلى التصرف، فحينئذ لا يحتاج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي وإن أمكن. يشبه المقام بباب له تصرف الفضولي وإجازة الوليمة، بأن الجائر تصرفا فضوليا وقد أجازوا عليهم السلام هذا التصرف، فعندها يكون مقامنا مشابها أو شبيها بباب الفضولي. وهذا لعله هو المستفاد من الأدلة من حيث المجموع، إذ أن مقتضى القاعدة أن الأمر إلى الإمام عليه السلام، إلا أن المستفاد من بعض ما تقدم من النصوص الماضية هو نفوذ تصرف الجائر من باب إذن الإمام عليه السلام عموما للشيعة الذين يتعاملون معه، وهذا يكون مختصا بما إذا بادر الجائر إلى التصرف فعندها يثبت المطلوب. القول الخامس، ما يستفاد من الشيخ الطوسي في كتابه المغطوط والمحقق النراقي في كتابه المستند، وهو أنه يجوز لآحاد الشيعة التصرف في هذه الأمور، يعني في ما يؤخذ من الأرض الخراجية، ولا يتوقف ذلك على الاستئذان من أحد، لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر. السادس، أنه يجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار، وإذا لم يمكن الآخر تعين من كان متمكنا من أخذ الإذن منه. السابع، أنه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن حتى في صورة تصرف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به. هذه على أي حال عدة أقوال موجودة في المسألة، لكن ما يهمنا في المقام هو ما يذكر دليلا على المدعى. استدل مثلا للمشهور وهو القول الأول الذي ذكرناه في المقام، وهو عبارة عن أنه لا يجوز التصرف في الأراضي المفتوحة عنوة إلا بإذن السلطان الجائر فإنه ولي الأرض. استدلوا على ذلك، قالوا أولا بأن الجائر إنما قام بغصب الخلافة والولاية، وهو في ذلك آثم معاند لله سبحانه وتعالى وللرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إلا أن أمر التصرف في الأراضي الخراجية جعل للوالي سواء كان واليا بالحق أم كان واليا بالباطل، فما دام الأمر كذلك فعليه يكون الأمر في الأراضي الخراجية ثابت لولي الأمر، وولي الأمر في المقام هو الوالي الجائر، فإذا بمقتضى النص ثبتت له الولاية عليه. نظير ذلك ما لو وقف أحد أرضا وجعل أمرها أو توليتها لسلطان الوقت، جعل توليتها لسلطان الوقت لا يفرق فيه بين كون السلطان سلطانا جائرا أو سلطانا عادلا. هذا إذن الأول. الوجه الثاني أو الدليل الثاني، قالوا بأن المستفاد من نصوص المقام أن المجعول أولا وإن كان هو ولاية التصرف للعادل، إلا أن الولاة الشرعيين بأنفسهم جعلوا ولاية هذا الأمر للجائر، فهذا من الأموال التي لها متولى خاص وهو الوالي الجائر، فيكون التصرف نافذ ويحتاج الأمر إلى إذن من. طبعا يمكن النقاش في كلا الوجهين، ولعل ما ذكرناه في أول المسألة يفي بالجواب يعني. أيضا يمنع من الالتزام بهذه الروايات بعض النصوص الخاصة التي لا تجتمع مع حصر جواز التصرف بإذنه. لاحظوا ما رواه زرارة، قال: اشترى ضريش ابن عبد الملك وأخوه من هبيرة، طبعا على أساس أن هبيرة من له النواصب أو من السلاطين الجائرين، أرزا ب300,000. قال: فقلت له: ويلك، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي. فأبى عليه. قال: فأدى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بني أمية. قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام مبادرا، فقال مبادرا للجواب: هو له إنه قد أداها. فعض على أصبعه. طبعا أكو خلاف بين الأصحاب في تفسير الحديث. في الحدائق حمل الأرز على أنه مال شخصي للناصر وهو هبيرة أو بعض بني أمية، فيكون دليلا على حل مال الناصر بعد إخراج خمسه. شيخ الأنصاري حمل الأرز على أنه من مال المقاسمة، وقال بأن تخميسه إنما هو من باب اختلاط الحلال بالحرام، أو احتمال اختلاط الحلال بالحرام فيجب تخميسه أو يستحب. وقد جعل الشيخ الأنصاري هذا الحل أوضح المحامل. على أي حال، فالنتيجة أن القول الأول ممنوع ولا يمكن الالتزام به في المقام. يهمنا القول الرابع وهو الذي تمسك الشيخ الأنصاري به، فيدل عليه كما عرفت قبل قليل أن هذا هو مقتضى الجمع بين النصوص، بينما دل على أن أمر التصرف في الأراضي الخراجية إلى ولي أمر المسلمين والسلطان العادل، وما دل على أن الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج احتمل أنها مشروطة في وجودها بنظر شخص خاص يعتبر فيها ابن الفقيه وله الولاية عليه، وبينما دل على نفوذ تصرفات الجائر وإن أمكن الاستئذان من الفقيه كما لا يقف. فالنتيجة أن جمع هذه الأمور يجعلنا نلتزم بمفاد القول الرابع وهو الذي ذكره الشيخ الأنصاري. ثم إن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن في المقام في مسألة نفوذ تصرف الجائر هي صورة عدم التمكن من الامتناع على التسليم إليه، ولذا لو دفع له الحق اختيارا ما كان تصرف الجائر نافذا، لأن إذنهم عليهم السلام فيما بيد الجائر ملحوم فيه أن هذا الأمر بلحاظ أي شيء، بلحاظ عدم إمكانية الامتناع عن. فالنتيجة أن البناء على القول الرابع والمتعين. أقرأ المقدار. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة صفحة 205: السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكرك المسمى بقاطعة اللجاج في حل الخراج رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز، ثم اعتراض الفاضل القطيفي بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيل ضعيف جدا، وتبعه على هذا الاعتراض، أشرت لهذه الاعتراضات بل أكثر منها عندما تعرضت لذلك في بيان اعتراضات المقدس الأردبيلي. هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي وزاد عليه ما سكته عن، يعني ما لم يذكره الفاضل القطيفي، من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام منه بعينه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. نعم ظاهرها ذلك، لكن هذا يعتبر بمثابة إشكال آخر. فكينا إحنا في أثناء تقريرنا لإشكالات المقدس الأردبيلي لا ينبغي الحمل عليه. لماذا؟ لمنافاته العقل والناقل. أيضا إشكال ثالث، ويمكن أن يكون سبب الإجمال من التقية ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجار فتأمل. وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل صحيح أبي عبيدة وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة. وأما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى. فالنتيجة أن الشيخ الأنصاري يقرر تمامية دلالة صحيحة أبي عبيدة على المدعى لمقالة المشهور، وأن ما ذكر من الإشكال عليها من قبل الفاضل القطيفي أو المقدس الأردبيلي مما لا يمكن الالتزام به. ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. وجه الدلالة أنه أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه وهو الذي يأخذ من الحقوق من قبل السلطان. نعم لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل من مع علمه بكونه ظالما غاصبا فيكون سؤالا عن معاملة الظلم، لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة لو ارتكبه الفاضل الحفيدي. ومنها رواية أبي بكر الحضرمي وقد قرأناها، فإن ظاهره ظاهر الرواية حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به، بل قال المحقق التركي إن هذا الخبر نص في الباب لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال، وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصات. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر، وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين، يعني يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي شمال أو شمات وغير ذلك. وقد تبع المقدس الأردبيلي صاحب الرسالة حيث قال، يعني الشيخ إبراهيم القطيفي، إن الدليل لا إشعار فيه بالخاص. أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجار. ومنها قد عبرنا عنها قبل قليل بالطائفة الثالثة الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها أن أصل التقبل مسلم الجواز عندهم كصحيحة الحلبي وكصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ونحوها الموثق المروي في الكافي. وهذا اللي أشرت إليه بعد ذلك لأن الشيخ الأنصاري أضاف في الدلالة على هذين الأمرين نصين آخرين، الأول رواية الفيض بن المختار، الثاني رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ونحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت، ورواية الفيض بن المختار إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك. وقد يستدل بروايات وقال لا تخلو عن قصور في الدلالة، نحن لم نتعرض لها لكونها غير تامة الدلالة ويمكن المناقشة فيها بأدنى تأمل. وينبغي التنبيه على أمور، إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل، هذا بالنسبة للأول، وكذلك بالنسبة إلى الثاني، والكلام يقع بعد ذلك في الثالث. إن تلاحظوا الأول ولاحظوا الثاني، فإذا كان فيهما شيء نتعرض له، وإلا فكلامنا فعلا في التنبيه الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.